أسند هذا الحديث الذي علقه البخاري رحمه الله وقد أسند هذا الحديث الذي علقه البخاري رحمه الله في صحيحه. وقال البخاري في غزوة أحد: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وعن حنظلة ابن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله ثم متصلا في مسند أحمد آنفا. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انفرد به مسلم فرواه عن القعنبي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فذكره. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا الحسن بن واقد الحسين، حدثنا الحسين بن واقد عن مطر عن قتادة قال: أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبيه، وفرق حاجبه يعني شج، فوقع وعليه درعان والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه فأجلسه ومسح الدم عن وجهه، فأفاق صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه، ولم يقل فأفاق. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له، وأهلها عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم. نعم، والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.